بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: هل يقبل تحمل الكافر للرواية ثم يديها بعد إسلامه؟ نعم، ما نبهنا على هذا الدرس السابق. فالصبي يقبل منه التحمل ولا يؤدي في حال صلاة، كذلك الكافر إذا تحمل في كفره وأدى بعد الإسلام جاز، كما حصل العدد من الصحابة. أبو سفيان صخر بن حرب عندما قصته مع هرقل، جبير بن مطعم عندما قال سمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في المغرب كان قلبي يطير. يقول: هل مفهوم الموافقة مفهوم من نفس اللفظ أو يكون من القياس الجلي؟ الذي يظهر أنه داخل في في اللفظ نفسه، مفهوم من اللفظ نفسه، ويكون له إن شاء الله عودة في باب القياس. يقول: شهادة النساء في الدماء والحدود ذكر الشنقيطي أنها لا تقبل، فلا هذا على إطلاقه. أما في الحدود فالأدلة التي فيها الأمر لأربع شهداء تدل على أنه أراد الرجال، لم يأتوا الشهداء فبينهم ظلم كذا. والأدلة جاءت بلفظ التذكير في الحدود، وذكروا أن المرأة قد تنسى، فهذه الشبهات هي أنها لا تقبل في الحد. وأما في الأموال فقد جاء جواز شهادة الاثنين مع الرجل، اثنتين مع الرجل. في غير الحدود والأموال الصحيح قبولها، لأن هذا هو الأصل. يقول: تقسيم الآحاد إلى غريب وعزيز مشهور هل هو من قبل الكلام؟ وتقدم على أن ذكر الآحاد بأصله من قبل الكلام، لكن هذه الصلاحات سواء كانت من الكلام أو من بعض المحدثين، فهي الصلاحات ليس فيها محظور شرعي. الدرس واضح وهذه الدروس واضحة، سنكون نقرأ فيها كثيرا لكن شيء في الكتاب، وهي متعلقة بالمصطلح. تمر معكم المسائل بتوسع في المصطلح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما إن كان فسقه عن تأول كبعض أهل الأهواء الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح، فاختلاف أهل الأصول والحديث في قبول رواياتهم معروف. وقيد ما لم تبلغ البدعة الكفر، فإذا بلغت الكفر فلا يقبل لأنه صار كافرا، كغلاة الروافض والقرامطة وغيرهم. نعم، أيضا القول بخلق القرآن وما أشبه ذلك. قال: فأما من كان منهم يرى أن الكذب لترويج بدعته جائز كالخطابية وغيرهم فلا تقبل روايته قولا واحدا. وهؤلاء الخطابية هم من الروافض، لكنهم غلوا في جعفر الصادق حتى زعموا أن الإله يحل فيه. قال: وغيرا فلا تقبل روايته قولا واحدا، وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته. طيب، فهؤلاء يستحلون الكذب بنصرة مذهبهم، فأجمع العلماء على أن لا تقبل روايته. قال: أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب بل عرف بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين فأكثر أهل العلم على قبول روايته، لأن صدقه مما يغلب على الظن. وهذه مسألة طويلة، وهي من لم يعرف بالكذب، فخلاف كثير بين العلماء، منهم من يفرق بين من يدعو ومن لا يدعو. وعلى رجل أكثر أهل المصطلح والحديث على أن إذا عرف بالدعوة إلى بدعته لا تقبل، وإذا عرف بعدم الدعوة فتقبل روايته. ومنهم من قال تقبل روايته إذا علم بالسر سواء دعا أو لم يدعو، سواء دعا إلى بدعته أو لم يدعو. قالوا وما من مبتدع إلا وله دعوة إلى بدعته. ومنهم من رد مطلقا، منهم من رد مطلقا زجرا لأهل البدع ولأنهم محدثون في دين الله فلا يجالسون ولا يؤخذ عنهم العلم. والصحيح في هذه المسألة أنه فيما يتعلق قديما بالحديث النبوي الذي جرى عليه عمل المحدثين أنهم من عرف منهم بالسر قبلوا روايته، حتى أن الإمام البخاري والمسلم أخرجوا لجمع من عرف البدعة والدعوة إليها. وكان الحامل لهم على ذلك مع أنهم ممن يرون فجران أهل البدع، لكن قدموا مصلحات حفظ السنة مع العلم بصدق هؤلاء الرواة مبتدعة، لكن لم تحملهم بدعتهم على الكذب وعرفوا بالضبط والإتقان وبالصدق، فقبلوا روايتهم حفظا للسنة لا يذهب عنها لا يذهب منها شيء، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره. فلذلك الصحيح أن الذي جرى عليه عمل أهل العلم قبول رواية المبتدعة حتى وإن كانوا دعاة، لكن بشرط الصدق والإتقان، هذا الذي عليه العمل. ونص عليه بعض أهل العلم، نصوا على هذا المذهب بعض أهل العلم. وأما فيما بعد ذلك بعد حفظ الدين فلا حاجة لأهل البدع، فقد حفظ الله دينه فلا يدرس عند أهل البدع ولا يجالسون ولا يؤخذ منهم شيء من العلم، لأن هؤلاء الأصل فيهم البعد عنهم. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل النصف ناس خلقين، المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال لكن القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حاد الله ورسوله. فلا حجة للمتأخرين بما فعله بعض المتقدمين العلماء بهذا من الرواية عن بعض المبتدعة، على أن كثيرا منهم أهل السنة وقعوا في بعض البدع، ما زالوا من أهل السنة لكن زلت أقدامهم في بعض البدع ومنهم من كان مبتدعا لكن أخذوا العلم خشية أن يذهب شيء من السنة، لا رغبة فيما عنده، أو ليس رغبة في الجلوس مع هذا الرجل أو نشر أو تعمل الإشادة به أو ما شابه ذلك. إذن فالصحيح أن رواية المبتدع إذا عرف بالصدق ما تقبل، وجرى على هذا عمل العلماء بشرط أن يكون صادقا لا يكذب. والحامل لهم على ذلك مع فتوى أهل العلم بل إجماعهم على ضغط أهل الأهواء والبدع وعدم مجالستهم والتحذير منهم، نقل الإجماع غير واحد من العلماء. فالحامل لهم مصلحة حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الدين. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب بل عرف بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين، فأكثر أهل العلم على قبول روايته لأن صدقه مما يغلب على الظن. وقد روى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجاء وقدرية، وممن أخرج له البخاري عمران بن حطان وهو من الدعاء إلى البدعة، ومن رؤوس الخوارج ومن الدعاء إلى البدعة، وهو القائل في ابن ملجم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يمدحه على ذلك: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. ولقد صدق من رد عليه بقوله: بل ضربة من غوي أوردته لظى، وسوف يبقى بها الرحمن غضبانا. عندكم ضبانا؟ أنتم غضبانا، أنا غضبانا، عندنا حذف الغين. نعم يا أخوان، قول أوردته لظى فيه نظر أن كأنه يجزم له بالنار. أوردت هنا بعضهم قال: يا ضربة من غوي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه ماذا بقيته؟ نعم، لا أظن في فقرة أخرى غير اللعن. إن يذكر يوما فألعنه وألعن الكلب عمران الخطاب. أو أظن في هذا أيضا: إني لا أذكر يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. قال ولقد نعم. وفي هذه المسألة أعني الرواية عن أهل البدع كلام كثير للعلماء لم نطل به الكلام وأظهره وما ذكرناه، والله تعالى أعلم. قال: وإنما تثبت العدالة بواحد من ستة أمور: الأول الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها. الثانية التزكية ممن تثبت عدالته، ممن ثبتت عدالته، وهي إخبار العدول المبرزين عنه بصفات العدالة. الثالث السماع المتواتر أو المستفيض عنه أنه عدل، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليهم بالعدالة كفى ذلك في ثبوت عدالته، كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم. الرابع قضاء قاض بشهادة شاهد. إذن الثلاث أمور واضحة: الأولى اختبار بالمخالطة، الثانية التزكية من أهل العدول، الثالث الاشتهار بالعدالة بين أهل. الرابع قضاء قاض بشهادة شاهد إن كان معروفا عنه أنه لا يحكم بعلمه أو لم يكن عالما بالواقع مع شهرته بالعدالة وعدم الحكم بقول غير العدل أو مجهول الحال، يعني حاكم يعرف عنه أنه ما يقضي إلا بشهادة العدول لا بشهادة الفساق ولا بالمجهولين، فإذا قضى بشهادته فهذا يعتبر تعديلا منه لهذا الرجل. قال: فإن احتمل أنه حكم بعلمه لا بشهادة الشاهد فليس ذلك تعديلا له. وحكى ابن الحاجب الإجماع على أن حكم القاضي بشهادة الشاهد نحو ما ذكرنا تعديلا له، والظاهر أنه لا يخلو من خلاف، لكن إذا علم هذا القاضي بالعدالة وأنه لا يحكم إلا بشهادة العدول فقضاءه لهذا الرجل يعتبر تعديلا منه لهذا الرجل. الخامس أن يروي من عرف من عادته أو من لفظه أنه لا يروي إلا عن العدل، كالبخاري في صحيحه ومالك، فإن تلك الرواية عنه تعديل له. وذهب جماعة من علماء الحديث لأن ذلك ليس تعديلا له لاحتمال مخالفته عادته، وكون ذلك تعديلا له هو اختيار الأصوليين بل اختيار أيضا المحدثين. حتى كان بعضهم يقول: إذا روى عنهم شعبة وسفيان ومالك ارتفعت نعم ثبتت عدالة، فكانوا إذا رأوا إمام ينتقي من المشايخ روى عن هذا الرجل ولم يعرف بجرح يقولون ثبتت عدالة. فرواية هؤلاء تعديلا له إن كان لم يعارض بتجريح صريح. رجل ما وجدنا فيه إلا رواية مالك عنه أو البخاري أخرج له في صحيحه أو روى عنه من كان معلوما بالانتقاء فتقبل روايته. كشعبة وسفيان ابن المبارك والليل هؤلاء معروف بالانتقاء، ومالك والبخاري ومسلم. من؟ سفيان الثوري لعله ينظر إن شاء الله، لعله يعني راوي فيه أو مجروح لكنه يراه هو نفسه يراه عدلا. قال رحمه الله تعالى: وذهب جماعة من علماء الحديث إلى أن ذلك ليس تعديلا لا لاحتمال مخالفته عادته، وكون ذلك تعديلا له اختيار الأصوليين. قال: أما إن كان يروي عن غير العدل فليست روايته عن شخص تعديلا له قولا واحدا، لأنه عرف بالرواية عن غير العدول. السادس: أن يعمل عالم بروايته بشرط أن يعرف من لفظ ذلك العالم أو عادته أنه لا يعلم إلا بأنه لا يعمل إلا بقول العدل. وعلى هذا جماعة من الأصوليين، وقالت جماعة من أهل الحديث: ليس عمل العالم بروايته تعديلا له ولا تصحيحا لمرويه، لجواز أن يكون عمل باحتياطا أو في فضائل الأعمال التي أجاز بعضهم العمل فيها بالضعيف بشرط معروف في علم الحديث. إذن فالعالم قد يعمل بالحديث وإن كان ضعيفا، لكن يعتمد على قياس أو على قول صحابي أو على أمور أخرى، ليس معتمدا على حديث فحسب. فعمل العامل بما يوافق حديث ليس تعديلا لروايته، لكن إن علم أنه ليس له اعتماد إلا هذا الحديث وليس ذلك في فضائل الأعمال إنما بنى عليه حكم شرعي، فقد يتضمن التعديل وليس صريحا. قال مقيده: وعفى الله عنه، إن كان العمل المذكور في الترغيب أو كان أحوط فالظاهر أن العمل به لا يستلزم تعديل راويه. أما إن كان ليس من مواضع الترغيب وكان الاحتياط في ترك العمل به، كما لو دل المروي المذكور على جواز أخذ مال إنسان أو عقوبته، وكان العالم الذي عمل به لا يعمل إلا برواية العدل، فالظاهر أن عمله بروايته حينئذ تعديل له، وقطع بذلك العبادي في الآيات البينات. وقال صاحب نشر البنود: ليس بعيدا. أما إن كان العالم لا يلتزم في العمل بالرواية عدالة الراوي، فعمله بروايته ليس تعديلا له اتفاقا. نعم، إذا كان لا يلتزم العدالة في العمل فهذا لا شك أنه لا يعتبر تعديل. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار. نعم، الاختبار معلوم وتعديل الأئمة، الانتشار اشتهاره بالعدالة. وفي قضى القاضي وأخذ الراوي. نعم، يعني أشار لما قرأناه، كل ما قرأناه ذكره هنا. وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العامل أيضا ثاوي، وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لما ليس بعدل علما، أن يكون ملتزم ذلك العالم يعمل بما صح ملتزم ذلك برواية العدول، والراوي أيضا ملتزما لا يروي إلا عن ثقة، والقاضي ملتزم أيضا أنه لا يحكم إلا بقضاء العدول علم بذلك. قال: وستأتي هذه المسائل في المتن، قدمناها لنذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين، وهو مذهب أبي حنيفة. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن من جهل إسلامه فلم يعرف أمسلما هو أم لا، ومن جهل بلوغه فلم يدر أبالغ هو أم صمي، ومن جهل ضبطه فلم يدر ضابط هو أم لا. لا تقبل روايته واحد، لا تقبل رواية واحد منهم قولا واحدا. أما من جهلت عدالته فلم يدر عدل هو أو لا. فالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل وهو مذهب الشافعي. قال مقيد عفى الله عنه وهو مذهب مالك والجمهور. والرواية الأخرى عن أحمد أنه يقبل. من هو هذا الذي يقبل؟ مجهول الحال. قال المؤلف وهو مذهب أبي حنيفة، عند أبي حنيفة أن مجهول الحال يقبل. كذلك رواية عن أحمد. لماذا؟ قالوا لأنه لم يعلم أنه فاسق أو كذب، فالأصل أنه نقبل. قال ومدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة أو هو عدم العلم بالفسق. فمن قال لا يقبل مجهول العدالة قال المدار على علم العدالة، فهذا المجهول لم تثبت عدالته فلا نحتج به، فلم تثبت العدالة. فعندهم الأصل أنه لا يقبل إلا خبر من ثبتت عدالة، والآخرون يقولون يقبل خبر من لم يثبت فسقه. الأصل أن من لم يثبت فسقه يقبل خبره، والصحيح الأول أنه لا يقبل الخبر إلا من ثبتت عدالة. قال والمجهول لم تعلم عدالته فلا يقبل. ومن قال يقبل قال المدار على عدم العلم بالفسق، وهذا لم يعلم منه فسق فيقبل. واحتج من قال بأن مجهول العدالة لا يقبل بحجج. الأولى أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق. والمجهول ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بخبره، احتمال أن يكون فاسقا أو نعم أو ما أشبه ذلك. الثانية قياس الشك في العدالة على الشك في بقية الشروط الذي هو محل اتفاق على عدم القبول، إذ لا فرق بين الشروط المذكورة فلا وجه لجعل الشك مانعا من القبول في بعض منها دون بعض بلا دليل. يعني كما أنه يشترط ثبوت الضبط وثبوت اتصال السند وأيضا الخلو من الشذوذ والعلة، لا يكفي في ذلك الشك. ومجهول الحال مشكوك فيه هل هو عدل أو غير عدل، فلا يصح أن يقال أنه يقبل لوجود الشك فيه. الثالثة قياس روايته على شهادته، فشهادة مجهول العدالة لا تقبل بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله ممن ترضون من الشهداء، والمجهول غير عدل ولا مرضي، فكذلك روايته. الرابعة أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخول له الإفتاء لم يجز تقليده، فكذلك الرواية عنه. الخامسة أن الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته ما لم يعينه، فلو كانت شهادة المجهول مقبولة لم يحتاج إلى تعيينه. الشاهد على شهادة أصل يعني شخص شهد أنه رأى فلان يفعل شيئا وهذا الشاهد غائب، لكن عندنا شخص آخر يشهد على ذلك الشاهد أنه قد شهد، يعني تسمى شهادة على شهادة. فالفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادة ما لم يعينه أي يعين من شهد. فلو كان مجهول يقبل ما يحتاج إلى تعيينه. قال هذا حاصل ما ذكر المؤلف من حجج هذا القول مع بعض اختصار. هذه الحجج لماذا؟ حجج من؟ الذين يقولون بأن مجهول العدالة لا يقبل. قال واحتج من قال بقبول رواية مجهول العدالة بحجج. الأولى قبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام. الحديث ضعيف، الحديث ابن عباس من رواية سمعت عن عكرمة وهي مضطربة، وكذلك الراجح أنه عن عكرمة مرسل. رجح ذلك جمع من الكفار. قال الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بالفسق. هذه دعوة تحتاج إلى دليل. قد يعكس عليهم وقال لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد ومن لم تعرف عدالة، يعكس عليهم السبلة، يقال بل الصحابة لم يعرف عنهم قبول رواية الأعراب وغيرهم وغيرهم ممن لم تعرف العدالة. الثالثة أن من أسلم من الكفار ثم روى فور إسلامه فروايته مقبولة والقول بردها بعيد، ولا مستند لقبولها إلا إسلامه وعدم العلم بفسقه بعد إسلامه. وهذا لا حجة لهم فيه، وسيأتي من كلام المؤلف، لأن من أسلم فهو على العدالة حتى ينتقل عنها، فلأن الإسلام يجب ما كان قبله ويهدم ما كان قبله. حتى بعض الصحابة كان إذا وقع في ذنب قال تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، لأن الإسلام بلا شك أنه يكون مرافقا لعدالة صاحبه. الرابعة أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته، أو أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته، أو أنه على طهارة، أو أن هذه الجارية ملكه، أو أنها خالية من زوج، قبل قوله في ذلك لو أخبرنا، فيجوز التطهر بالماء الذي أخبر بطهارته، ويترك الماء الذي أخبر بنجاسته، ويجوز الاهتمام به لقوله إنه على طهارة، ويجوز وضع الجارية المشترى منه بقوله إنها ملكه وإنها خالية من زوج. يعني هذه الأمور ما كلف الإنسان أن يتتبع فيها، بل يقبل قول من قال بها. فإنسان يقول لك هذا الماء طاهر توضأت به، فنعم فتقبل قوله. كذلك رجل يبيع جارية في السوق قال لك هذه الجارية ملكي ليست مغصوبة من أحد، فتقبل قوله مع أنه قد يكون غير عادل، ولست أيضا مكلفا أن تنظر هل هي ملك أو لا، أو تحلف على ذلك. فقالوا هذا دليل أنه يقبل أقوال هؤلاء، نعم، مع أن بعضهم في الساق، بعض أهل الأسواق في الساق أو كثير منهم. قال هذا الذي ذكره المؤلف من حجج هذا القول، وأجاب أهل القول الأول عن هذه الحجج بأن قبوله صلى الله عليه وسلم لشهادة الأعرابي لم يتعين فيه كون الأعرابي كان مجهولا عنده، لاحتمال أن يكون كان عالما بعدالته بوحي أو بغيره، أو يكون زكاه بعض الصحابة. قال والظاهر أن الجواب عن هذا أن الصحابة كلهم عدول تثبت عدالتهم وتزكيتهم بالنص. هذا الجواب أحسن من الذي قبله، أن الأول لا، يعني ليس صريح الحديث، لكن الحديث ضعيف من أصله ولا يحتاج إلى الجواب. لكن لو سلم بالصحة فالجواب أنه صار صحابيا والصحابة عدول. قالوا بأن الصحابة ما كانوا يقبلون رواية أحد من غير الصحابة من العبيد والنساء إلا من عرفوا صدقه وعدالته. معك الصحابي رسول الله. وأما قريب العهد بالكفر ممن أسلم ثم روى فإن كان صحابيا فلو عدالة الصحابة وطراوة إسلامه ورغبته في الدين تجعله يتباعد عن الكذب أو من الكذب. وأما إن كان من غير الصحابة فلا نسلم قبول روايته حتى تعرف عدالته. وبالنسبة إذا روى عقب إسلامه فالذي يظهر أنها تقبل لأنه عدل، إذا لم يعلم بالتخمار بمعاصي غيرها هو عدل لأنه أسلم في ذلك الوقت، ولا ترتفع عدالته إلا بمفسق. والواقع أنه أسلم في ذلك الوقت لم يعرف بفسق ولا بمعاصي لا كبائر ولا صغائر. لكن إذا مرت عليه أيام ثم جاء يروي رواية فنحن لا نعلم، لا بد من ثبوت العدالة في هذا على هذا الحال. قال: وأما من أخبر عن نجاسة الماء أو طهارة من غير الصحابة فلا تصدق روايته إلا إذا عرفنا عدالته. وبعض الأمور يذكر بعض أهل العلم على أن العدالة قد تتبعها، عدالة قد تتبعها، وهذا اختاره الشيخ الإسلام كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله. معنى أن العدالة قد تتبعض أن يكون هذا الإنسان عدل في أمور وغير عدل في أمور أخرى. فمثلا في أمور تتعلق بنفسه كالنظر إلى المحرم أو حلق اللحية أو ما شبه ذلك ليس عدلا. في أمور تتعلق بأموال الناس لا يمكن أن يكذب فيها أبدا، معروف عنه أنه لا أرفع عنه أنه لا يتهاون في ما يتعلق بأموال الناس، فجاء يشهد على قضية فيها تنازع في الحقوق والأموال فتقبل شهادة، وهذا هو الصحيح. والحاجة تجي أيضا إلى هذا، لأنه لو اشترط العدالة من جميع الوجوه ما تكاد تجي القضية عليها شاهد عدل إلا النادر القليل، وإلا فأكثرهم يعني وقعوا في المعاصي والذنوب وربما أصروا عليها كحلق اللحية وإسبال الإزار والنظر إلى المسلسلات، لكن تجده عدلا في أمور أخرى لا يمكن أن يشهد شهادة الزور، لا يمكن أن ماذا أن يرتضي بالظلم وبغصب الأموال، فالعدالة تتبعض والله أعلم. وهذا القول يرفع حرج كثير، يرفع حرجا كثيرا في المسائل لا سيما في مثل هذه الأيام. قال: وأما قول البائع إن هذه السلعة له وإن هذه الأمة لا زوج لها، لا زوج لها عندكم زيادة لها، عندنا سقطت لها، وأن هذه الأمة لا زوج لها فقد رخص في قبول ذلك في المعاملات لشدة حاجة الناس إليها، ولو كان الذي بيده المتاع معروفا أنه غير عدل، نعم لشدة حاجة الناس إليها، ولو كان الذي بيده المتاع معروفا أنه غير عدل، إذ لو توقفت المعاملات على إثبات ملك السلع المعروضة للبيع لتعذر ذلك وصار فيه حرج كبير، فاكتفي في ذلك بوضع اليد ودعوى الملك ولو من غير عدل. لكن من ثبت عنه أنه يبيع السلع المسروقة والمغصوبة فلا يشترى منه إلا ببينة أنها من كله، لأنه عرف بخلاف الأصل، عرف بخلاف الأصل. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط في الرواية المذكورة، إلى آخر كلامه، خلاصة ما ذكره في هذا الفصل سبعة أشياء. الأول أن رواية المرأة كرواية الرجل، فرواية عائشة مثلا لا فرق بينها، إيش عندكم؟ لا فرق بينها، لا فرق بينها ورواية الرجال من الصحابة، إذ الرواية ليست كالشهادة، فالنساء في باب الرواية هن والرجال سواء. الثاني أن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة، إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة. واستدل لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون عن عائشة وغيرها من النساء من وراء حجاب اعتمادا على الصوت، إلا أن الأصوليين قرروا في مباحث الترجيح أن الذي روى عن النساء من غير حجاب لكونه من محارمهن ترجح روايته على رواية من روى عنهن من وراء حجاب. ومثلوا له برواية القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبدا، مع رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرا، لأن القاسم ابن أخيها يروي عنها من غير حجاب والأسود ليس محرما لها فلا يروي عنها إلا من وراء الحجاب. والصحيح هو رواية القاسم أنها عتقت وزوجها عبد. وقد أعل الحفاظ رواية الأسود بن يزيد. ورواية عائشة أنه كان عبد تابع عليها ابن عباس البخاري، وابن عباس أيضا قال أنه كان عبد. قال وعن البخاري أن القائل بأنه كان حرا الحكم وليس من قول عائشة، يعني بعض الحفاظ يعل هذا أنه مدرجة وليس من قول عائشة. قال الثالث أن الراوي لا يشترط فيه كونه فقيها. الثالث من ماذا؟ من الفرق بين الرواية، نعم، يعني من الأمور التي ذكرها المؤلف في الفصل المذكور. لا لا، أمور يعني مسائل، مسائل، مسألة الأولى في رواية المرأة، المسألة الثانية في رواية الأعمى، وهذه المسألة في رواية ماذا؟ كونه فقيها، الاشترط كونه فقيها. الثالث أن الراوي لا يشترط فيه كونه فقيها، بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه. واستدل له المؤلف بحديث رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهو صريح في المسألة. فالصحيح أنه يشترط الضبط ولا يشترط فهم الحديث، رب مبلغ أو عام سانع. قالوا بأن الصحابة كانوا يقبلون خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. الرابع والخامس أنه لا يقبح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف الشهادة، عن الشهادة يشترط أن يكون الشاهد ليس قريبا للمشهود له، أو لا يشترط فيه إذا شهد على شخص أن لا يكون بينه وبينه عداوة. وإيضاح أنه لو كانت خصومة بين اثنين ثم روى قريب أحدهما أو عدوه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي نفع القريب أو ضر ذلك العدو، فلا يقدح في روايته بتلك العداوة والقرابة، لأن حكم الرواية عام لكل الناس لا يختص بشخص بعينه بخلاف الشهادة. السادس أنه لا يقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسبه. السابع أنه لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعد فلا تقبل تلك الرواية لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو المجروح، يعني هذا إذا لم يتبين أيهما من حيث الطرق، من حيث التلاميذ والمشايخ، ما تبين لنا أيهما هذا الراوي، هو المجروح أو العد، فيتوقف فيه. مثلا رجلان كل منهما يسمى مثلا عبد الله بن محمد، أحدهما ضعيف والثاني ثقة، ولم يتميز لنا أيهما، فيتوقف فيه. قال هذا هو حاصل ما ذكر المؤلف في هذا الفصل، وجميع ما فيه صواب. نتوقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.